يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. قال صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن غازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب. تحالفوا أي قريشا وكنانة تحالفوا على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، ولكن الصحيح أنهم بني المطلب، لأن بني هاشم يعني هم عبد المطلب هم من بني هاشم، وذرية هاشم كلها من عبد المطلب، والمقصود من ذلك بنو هاشم وغيرهم، لأن بنو هاشم والمطلب هم شيء واحد، لأن كل عبد المطلب ابن لهاشم، وكل نسب الهاشميين إنما هو من جهة عبد المطلب، لأنه ليس له نسل من غير عبد المطلب الذي هو هاشم. فإذا من المطابق للأحاديث الأخرى بنو هاشم وبن المطلب، المطلب ابن نوفل، لأن ابن عبد مناف، لأن عبد مناف أولاده أربعة، عبد المطلب هم المطلب هم هاشم والمطلب ونوفل و ونوفل وعبد شمس، هؤلاء الأربعة هم أولاد يعني عبد مناف. والرسول عليه السلام يعني بنو هاشم هم الذين فيهم النسب الشريف، وأما بني المطلب فلكونهم يعني ناصروهم في الجاهلية والإسلام وصاروا معهم، ولهذا صار حكمهم بحيث أعطوا من الزكاة، ويعني كما أعطي بنو هاشم، ولهذا جاء في الحديث أن عبد الأثمان بن عفان وجبير بن مطعم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك أعطيت بني هاشم وبني المطلب، وبني المطلب يعني نحن وإياهم على حد سواء، لأنهم كلهم يعني إخوان، يعني آباءهم إخوان لهاشم. فقال إنا وبني المطلب شيء واحد، إنا وبني المطلب شيء واحد. فإذا اللفظ الصحيح هو هاشم ومعه بني المطلب، وليس بني عبد المطلب، ليس بني عبد المطلب. ثم قال يعني قريشا وكنانة، لأن يعني قريشا أن قريش يعني هم من كنانة، وكنانة عام يدخل فيها قريش وغير قريش. كنانة يعني لفظ يعني واسع يدخل فيه قريش وغير قريش، ويعني بعض لم يقول إن قريشا هم كنانة، ولكن الذي صحيح أن قريشا هم من كنانة، وليس كل كنانة يعني يكوننا من قريش، وإنما قريش منهم، والذي اتفق عليه أهل الأنساب أن قريشا هم أولاد ثهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، أولاد ثهر بن مالك بن نضر بن كنانة أولى هم قريش باتفاق. أما بالنسبة لكنانة يعني فليس كل أولاده يعتبرون يعني من قريش، وإنما بعض نسله هم قريش، والمحقق أن من كان من نسل ثهر بن مالك بن نضر بن كنانة فهذا هو القرشي، وأما من فوقه فهذا مختلف فيه ومشكوك فيه، والمحقق هو ثهر بن مالك. وثهر بن مالك هذا هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، الأب الحادي عشر للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أباء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدنان 21، أباء الرسول عليه السلام إلى عدنان 21، وثهر بن مالك هو الأب الحادي عشر أي المنتصف الذي في الوسط، يعني تحته عشرة وفوق عشرة إلى عدنان، تحته عشرة وفوق عشرة، فهو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، وأولاده بلا شك أنهم هم قريش.